فشيء غريب جدا الحديث. فالشاهد يعني ان يعني الناس وصلوا ان هم يتصوروا الواحد يريد ان يكون ولي من اولياء الله. بعض الناس سمعت مره بيتكلم على كيرلس مقارنه بالمراعبه فبيقول ايه بيبقى الولي من اولياء الله كالراجل الصالح او مثل مسكين يقول لك مثل مسكين ده يعني حاجه مسكين بعد كده. فطبعا كيف يكون ولي لله هو كافر عدو لله؟ كيف يكون ولي لله هو مجنون مقبول؟ فاذا يعني هذا السؤال لابد ان نتخطى اليها وان الولي لابد ان يكون عاقلا. والدليل هنا في هذه الايه وغيرها طبعا من الادله ان في مره قال تعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. في الايه الاخرى التي تفسرها قال تبارك وتعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. فدلت على ان العابدين هم اولو الالباب. ولذلك في هذه الآية الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من سوائل الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم إن من أوصى بشيء من ماله فأعقل الناس. رجل أوصى بشيء من ماله أو جزء من ماله الذي يعني سيموت ويتركه أوصى بشيء من ماله يصرف لأعقل الناس. فكان الراجح في هذا الجواب ان تلك الوصيه تصرف لاتقى الناس واشدهم طاعه لله تعالى. لاتقى الناس واشدهم طاعه لله تعالى لانهم هم اولو الالباب او هم اولو العقول الصحيحه السالمه من الاختلال. في هذه الايات المذكوره سؤال معروف وهو ان يقال ان قول ايوب المذكوره في الانبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة صاد في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر بنكب وعذاب. بعض الناس قالوا هذا يؤخذ منه أن أيوب عليه السلام ضجر من المرض فشكى من المرض، مع أن قوله تعالى مع أن الله قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا يدل على كمال صبره. وقد يفهم من الآيتين السابقتين أنه بدر واشتكى وباح بأنه متألم من هذا يعني إيه البلاء الذي ابتلي به. انظر كيف نتعلم الأدب مع الأنبياء، كيف ننزل الأنبياء عليهم السلام منزلهم ونعطيهم قدرهم. هذا إشكال، كيف يظل هذا الإشكال؟ الإشكال هو أن الآية فيها مثل لأيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول، في حين أن أيوب عليه السلام قال عنه عز وجل في سورة الأنبياء إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي سورة صاد إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب. الجواب أن ما صدر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه لا شكوى ولا جزع، لا لما كان يشتكي أبدا، بالعكس كان صابرا كما وصف الله سبحانه وتعالى في غاية الصبر، بل يضرب به المثل في الصبر فلم يجزع، وإنما كان يظهر الفقر والمسكنة والحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى لا شكوى ولا جزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ولم يكن قوله مسكنة الضر جزعا، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، فالجزع ينافي الصبر، يقول بل كان ذلك دعاء منه دعاء منه. والجزع في الشكوى الى الخلق لا الى الله تعالى، ان كان اذا شكى ما به الى الله فهذا ليس بعيد، ما دمت لا تشكو الا الى الله فهذا ليس بعيد. الذم في ان تشكو الى المخلوق كما قال الشاعر اتشكو الرحيم الى نبي لا يرحمه، نعم الجزع يعني انك اذا شكوت الى العبد دون الله فانت تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه، تشكو الله الى العباد انه ابتلاك بكذا وكذا، لا افعل كما فعل يعني يعقوب عليه السلام قال انما اشكو بصري وحزني الى الله، فانت تبص وتبوح بالامك الى الله، هذا ليس بمذموم وهذا ليس من الجزع، لانه يتضمن طلب كشف هذا الضر ممن يقدر على كشفه. فاذا الانسان لا يهم إذا شكى إلى الله، لا يسمى هذا جزعا، الجزع في الشكوى إلى المخلوق لا إلى الله تعالى. فذلك أيضا كونه يدعو الله

ما تبتلي بنصب وعذاب، هذا ينافي الادب مع الله سبحانه وتعالى، مع ان كل شيء انما يكون بقدر الله، كما تاجل ابراهيم عليه السلام في قوله فانهم عدو لي الا رب العالمين، انظر الضمائر، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال فاذا مرضت فهو يسقيني، لم يقل واذا امرضني، لانه شر، فالشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، مع ان الله يخلقه، لكن الشر من حيث هو فعل الله هو يكون خيرا محضا، لكن الشر نسبي بالنسبه للانسان. سبق ان شرحنا ذلك بالتفصيل في القضاء والقدر. فاذا ايوب عليه السلام لم ينسب هذا الضر الى الله تأدبا، وانما نسب مع ان الله هو فاعله ولا يقدر عليه الا هو. وقيل اراد ما كان يوسوس به اليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من بلاء ويغريه على الكراهه والجزع، فكان يوسوس به الشيطان انك انت بتتسلك لا شديد، فيعني يغريك بالجزع يعني من هذا البلاء وكرهت هذا البلاء، فانفجأ ايوب عليه السلام الى الله سبحانه وتعالى في ان يكفيه ذلك بكف البلاء، يكفيه وتوسوس له واغراءه على الجزع بان يكف البلاء او بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي انه كان يعوده ثلاثه من المؤمنين، فارتد احدهم فسال عنه فقيل القى اليه الشيطان ان الله لا يبتلي الانبياء الصالحين، وذكر في سير البلائيه ان رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه، وقيل كانت مواسيه في ناحيه ملك كافر فدهنه ولم يغدر او يغدر، وقيل اعجب بكثره ماله انتهى منه. ومنها من يعني الاجوبه ما ذكره جماعه من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بلده على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفخة استعل منها، فصار في جسده فآمين، فحكها بأظافره حتى دميا، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه، وغالب ذلك من الإسرائيليين. وتسليطه الابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي، فمداهنة الملك المذكور وعدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته وكل ذلك من الإسرائيليين، لكن غاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معه، وأن أيوب نسب ذلك في خاص إلى الشيطان، ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، فالعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة، ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك لمثل ذلك. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله لنبيه أيوب عليه السلام في سورة طه وخذ بيدك جرفا فاضرب به ولا تحنك، قال المفسرون انه حلف في مرضه ليضربن زوجه 100 فور، فامره الله ان ياخذ جرفا فيضربها به ليخرج من يمينه، والجرف الحزمه الصغيره من حشيش او ريحان او نحو ذلك، والمعنى انه ياخذ حزمه فيها 100 عود فيضربها به ضربه واحده فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة الكهف الاستثناء بآية ولا تحنف، على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد، إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله ليكون ذلك استثناء في يمينه، ربما يكون معظم لم يتابع معنى هذا الكلام، ولذلك لنوضحه فنرجع إلى هذه الحالة ونختم الكلام بها الليلة. الكنشوت هنا يعني يقول إن قوله تبارك وتعالى هنا لأيوب عليه السلام فاضرب به ولا تحنف إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فاضرب به ولا تحنف، يقول إن قوله ولا تحنف يدل

يقول السنكتي رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه ان الاستثناء لا يصح الا مقترنا بالمستثنى منه، وان الاستثناء المتاخر لا اتحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتاخر يصح لما علم في الدنيا انه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستثناء. فاذن اذا اي عقد الانسان بيحلف عليه او بيقترض فيه فهو يجي بعد كده كم شهر ان شاء الله او غير ذلك، يعني معناه كمان اي يمين يبقى مهل ممكن تكون فيه يمين واحد يحلف فيها بهذه الطريقه، لو ان غير الاستثناء المتراخي هذا مفتوح. ففي حد هيكفر بقى عن يمين لما كان باب مفتوح، ان انت لو حلفت على شيء والله لا ازور فلانا وبعد كده عايز تزوره مش هتكفر بقى، لا انت بس مثال بسيط هتقول ايه او الا ان يشاء الله ان انا ازور، يبقى معناه انك تقولها ولا تفرط عليك تزور. معناه هل هذا يقع في الوجود؟ معناه خلاص باب اليمين بالمذهب يعني. يقول الثاني الاستثناء المفرط صح لبينا في الدنيا ان نقرر عقد ولا يمين لاحتمال طرو الاثناء بعد ذلك كغايات البطلان كما ترى. حتى عن المنصور انه بلغه ان ابك رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور، فاستحضره لينكر عليه ذلك ابن عباس، فقال الامام ابو حنيفه رحمه الله: هذا يرجع عليك، هذا يرجع عليك، يعني عايز يقول ان هذا يعني كلامه ينفعك قوي انت بحاجه كلام كيف. قال: ان تاخذ البيعه بالايمان، لا تحلف على مبايعه بالايمان بالصدق، فترضى ان يخرجوا من عندك فيستسلم، فرض انهم امام على الطاعه وعدم الخروج عليه، ثم اذا خرج من ابن عباس يقول الا ان يشاء الله ثم يخرجون عليه فاستحي عنه. قال الامام ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حكي فتاه ببغداد تقول لي: لو كان مذهب ابن صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى ايوب: وخذ بالكفاء فاضرب به ولا تحلف. كانت يحتاج الى ان استغفر الله، ما كانش ربنا سبحانه به: وخذ بذلك بغتم فضل الدين، كان يقول له ايه؟ قل يا الله، لانه هو كان حلف انه يضرب لك الله لسبب معين كان يذكره فيما بعد، لكن له مخرج اخر بدل ما يضربها بالكنوز يقول ايه؟ ان شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى لانه يقول لايوب: وخذ بيدك بغتم ولا تحلف، بل يقول ان شاء الله. ايضا كان الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه اليه من القول بصح لا المتاكد، فكيف مذهب ابن عباس؟ ان مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله عاتب نبيه على قد كذا غدا ولم يقل، بين له ان التعليق بالله هو الذي ينضبط عنه، لان على ناقل الا بمشيئته، فاذا نسي ثم تذكر ولو بعد طول انه يقول ان شاء الله. خرج من عهده عدم التعليق لانه مطالب بان يعلق بالمشيئه، فيكاد يقول ان شاء الله، لكن دون يخرج من عهده فجد او فعل هذا الشيء الذي حلف على ان يفعل، يعني ما كنا ان لو فعله يحلف ويكفر، لكن يقول الله، لان الله سبحانه وتعالى لانه لا يقع شيء الا بمشيئته، فاذا نسي التعليق بالمشيئه ثم قال فانه يقول ان شاء الله، اذا لم عهدك عدم التعليق بالمشيئه لم تكن المشيئه، ويكون قد صوب الى من لا يقع الا بمشيئته، فاكف لا اللي هو بعد حين هي الخروج من كثير الموجب للعتاب السابق، أو يحل اليمين. تقول إن شاء الله بعد وقت لو نسيت تقولها، أقصى ما فيها إنك عشان حتى لا تكسر هذا الأدب بأن تكسر في أي شيء. فإذا نسيته في وقته وفي وقته، مع ذلك تذكرت أنك لم تكن إن شاء الله بعد وقت. متى إن شاء الله المتأخرة هذه؟ التأثير لما تخرج من عهدة المطالبة بها، لكن لا تعليم. لأن تدارك اليمين قد فات مجرد وجود تراخ الزمن يمين عقد ولا يقف إيه؟ حلل منه بمجرد الاستثناء. فمراعاه كما جزم به الطبري وهذا لا محظور ولا اشكال. جاب بعض اهل العلم بجواب اخر وهو انه في التخلف ونسي ان نطق به اليه، فاظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقتها كما قاله بعضهم والاول هو الظاهر في المنهج. اذا حتى عباس هذه اليمين هذا لا يحل اليمين وليس تاكيد اليمين يمين عقد. واضح؟ والاستثناء الذي هو الاستثناء المتصل والا لما بقي في الدنيا يمين، لأنه يعني أسهل الإنسان أصدع يمين في الفهم، لأنه مجرد أن يقول الإنسان على هذا المذهب فبالتالي من يمين بيتفهم. فإذا هذا يعني ظاهر البطلان أو كما قال العلامة السنكتي رحمه الله تعالى.